مثل قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، والله بصير بالعباد، وما أشبه ذلك. المعنى عليم بهم. ولهذا جاءت معداتا بالباء بصير بكذا، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال بصير، لقال يبصرهم، ما قال يبصر بهم. طيب، فقوله تعالى: أبصر به وأسمع، أي البصرين هذه؟ الظاهر يشمل الأمرين جميعا، وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هذا يدل على أنه بصر الرؤية، لكن كونه شامل أحسن. في هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسم من أسماء الله، والبصير اسم من أسماء الله، فهل هذان الاسمان مما يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور أو أمران؟ ثلاثة أمور، لأنهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال بالبصر. هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ لا يلزم. هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا، لأنه لم يرد أن لله أذنا، ونثبت لله عينا لا بهذه الآية ولكن بآيات أخرى، مثل قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ قلنا: لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها؟ وهو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل. وهل لها أذن؟ لا. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به؟ فقال: ما أذن. قلنا: أذن هنا بمعنى السمع، بمعنى استمع. وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني، ليس بمعنى الاستماع، لكنها الأول أصح، أنها أذن بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، ولذلك لو قطعت إذن واحد يسمع لما يسمع؟ انتبه، قطعت إذن يا أخي يسمع، لو قطعت إذنه ولو قلعت عينه. طيب، لماذا لا نقول إذا قطعت إذنه لا يسمع؟ لأن السمع من الداخل، وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء على صماخ الأذن، لأنك تعرفون الصوت له هواء. أتظنون الآن صوتي إنه ما له هواء يدفعه؟ لا، له هواء. لو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات، لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل لها تعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين ويسار فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السماع الداخل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية.